على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهي، وانتهينا من شرح هذا البيت ومن شرح باب الهمز المفرد بتمامه، ثم انتقل الناظم رحمة الله عليه إلى أمر آخر وهو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، وما زال الأمر بين الكلام عن الهمز. قال رحمة الله عليه: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. هذا البيت المتمعن فيه يأخذ منه شرطين. الشرط الأول هو سكون الحرف الأخير من الكلمة الأولى، وفي أول الكلمة الثانية يكون همس، يعني يكون الحرف المنقول إليه سكونه صحيح، سكون صحيح. نقول لك إيه؟ كل ساكن آخر صحيح، ويكون هذا في آخر الكلمة إيه؟ إذ لا نقل في كلمة إيه؟ في كلمة واحدة. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا، يعني لما نيجي نقول من آمن هنعمل ايه؟ حرك الساكن الصحيح الأخير بشكل الهمز الآتي في أول الكلمة الثانية. الأول الكلمة الثانية ايه؟ آمن. طب والأول آخر الأولانية ايه؟ من. يبقى ايه؟ مناه. واحذفه ايه؟ واحذفه مسهلة. يبقى عندنا يشترط في النقل ان يكون المنقول اليه سكونه ايه؟ سكون صحيح، يعني ايه؟ ما يكونش سكونه وفي انفسكم. طب ما ده سكون برضه مش كده ولا ايه؟ بس لا ينقل اليه. ولذلك الشيخ اشترط قال ايه؟ صحيح، كل ساكن صحيح بشكل الهمز. اذا كان الهمز مفتوح يبقى الحرف الساكن الاخير هيكون ايه؟ مفتوح. يعني ايه بشكل الايه؟ بشكل الهمز. كفوا احد، او هنقول له ايه؟ كف. هيقرا ايه؟ كفوا. هيقرا الورش، مش احنا بنقرا الورش؟ كفوا احد. كيف يقراها؟ بس خلاص. النون الأخرانية دي اللي هي النون لفظا، احنا معانا هنا نون لفظا. طيب ومتاع الى حين، ها ومتاعني، بس خلاص بشكل ايه؟ احذف الهمز وهات الحركة الموجودة عند الهمزة انقلها الى ايه؟ الى هذا الساكن. لأي يوم اجلت، يبقى خلاص بشكل ايه؟ ولا الايه؟ النون نون التنوين دي هتبقى حالتها ايه؟ مضمومة. خلاص من آمن هيبقى ايه؟ من آمن. من استبرق، من ايه؟ على طول كده، من استبرق. من أوتي، من أوتي، بس خلاص. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمزي واحذفه مسهلة. يبقى عندنا احنا هنا فيه في الايه في النقل فيه كم شرط؟ ثلاثة؟ لا اثنين بس، ان هو يكون الساكن صحيح ويكون في اخر الكلمة الاولى. مش هينفع ان احنا عندنا اولا الساكن الغير صحيح زي وفي انفسكم، مش هيمشي. طب واذا كان اجتمع ساكن صحيح وهمز في كلمة واحدة زي مسؤولة وايه مذؤومة، لا نقل ايه لا نقل فيه. يبقى احنا عندنا لابد ان يكون من ايه من كلمتين. وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. طبعا الامام الشاطبي جمع في هذا الباب، جمع فيه باب النقل، خلاه نقله ايه النقل والسكت، انما هناك في الطيبة فصل الايه البابين عن بعض، خلى ايه باب النقل لوحده وخلى باب الايه والسكت لوحده، والسكت عن حمزة في شيء وهكذا. خلاص هنا الشيخ قال، وبعدين الكلام قضية النقل لحمزة ما هو بينه الباب، باب وقف ايه وقف حمزة وهشام، يعني المسألة هي فإنه. ولكن أدرج الإمام الشاطبي النقل في هذه الجزئية، كل ما نقل فيه ورش نقل فيه الإمام حمزة عند الإيه عند الوقف عند الوقف عند الوقف على هذه الإيه على هذه الكلمة. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. وعن حمزة في الوقف خلف، الخلاف هنا هيبقى خلاف بين الايه هيبقى دائر بين الايه بين النقل وعدم الايه وعدم النقل. يعني لما نقول من امن، طب وعن حمزة في الوقف، الوقف على ايه؟ لا الوقف على الكلمة الثانية اللي فيها الهمز، اصل لو وقف على الاولانية مفيش، خلاص انتهت المسألة. من، طب هو عنده ايه يعمله؟ طيب خلاص، فهي المسألة عند الوقف على الكلمة الثانية اللي فيها همز. وعن حمزة، يعني إذا وقف حمزة على من آمن، وقف على آمن يقرأ إيه؟ من آمن. خلاص، ومتاع إلى حين، ومتاع إلى، لو وقف على إلى، أما لو وصل حين هيبقى دخل إيه؟ تاخد له السكتة أو تاخد له أي شيء من الأشياء الإيه؟ الآتية. خلاص، وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، الضمير في عنده يعني ترى وتعود على ايه؟ تعود على ايه؟ لا يلا يا شباب، على حرف الساكن، تعود وعنده، اي وعند هذا الايه الساكن، وعنده. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، اي وعند هذا الساكن، روى خلف في الوصل سكتا مقللا. يعني معناها إذا وقفنا عند هذه الكلمة يبقى خلف جاء بوجه إيه؟ بوجه آخر اللي هو إيه؟ السكت. يعني من آمن، لو وقف على آمن يبقى نقول خلف كده، يبقى له كم وجه؟ ثلاثة أوجه. هنجيب الإيه؟ عليه الإيه؟ النقل والسكت وتركهما. طيب هناخد الايه النقل وعدمه منين؟ وعن حمزة في الوقف خلف، الخلاف دائر بين الايه بين النقل وبين عدم النقل. طيب وناخد السكت منين؟ وعنده، اي عند هذا الايه الساكن، روى خلف في الوصل سكتا مقلل، اللي هي سكتة قصيرة، يعني سكتة قصيرة واللي هي المشهورة اللي انتوا ايه عارفينها. يبقى معناها اذا وقف خلف على هذه الكلمات ونظيرها في القرآن الكريم هيبقى ايه كم وجه؟ طيب ويبقى خلت له كم وجه اللي هم ايه؟ بس النقل وعدم النقل. النقل يبقى عن شيخه، وعدم النقل عن ايه؟ عن شيخه. يعني نعم النقل ده في المصحف، النقل في الحركة إلى الساكن قبلها من آمن. أنت مش معنا بالأولى ليه؟ إلا وقفنا على آمن نقول من آمن. طيب وبعدين نقول إيه؟ من آمن هذا السكن وعدم الاثنين إيه؟ من آمن خلاص؟ طيب من أوتي؟ من أوتي إذا وقفنا. طب إذا إيه؟ خلي بالك هذا وجه من أوتي من أوتي من أوتي خلاص هذه الايه الاوجه الثلاثة اللي هي موجودة الايه لخلف قبل خلاد حيبقى مفيش غير ايه غير وجهين ويسكت في شيء وشيئا. والوقف على مين الجمع لسه لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. ما هو مات لوحده مش هيموت لوحده هيعدي السنة تيجي خبطة عربية خلاص هو اتعافى من قتله خلاص. اما مات لوحده كده يعني مش الان في موضع اسئلة خلونا لما خلص عشان يمكن لما انتهي كل اللي نفسك فيه هيتحقق خلاص بس عشان ايه نقدر نمشي شوية. قال ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. ويسكت في شيء وشيئا الكلام ده شمير ريحة الضمير رايح عن مين؟ خلف. خلاص يبقى الكلام كله راجع على خلف اهو. ويسكت في شيء وشيئا يبقى ادي وجه ثاني جاء لخلف انه يسكت على المفصول اللي هي من امن من اوتي ويسكت في شيء وشيئا شيء او شيء او شيئا الثلاثه هيمشوا مع بعض يبقى ادي وجه من الاوجه خلاص. قال وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا وشيء وشيئا لم يزد. الكلام ده جاي تبع للهديه يعني هقول لك حاجه اعمل لي قوس على اول من اول ويسكت في شيء وشيئا اقبلهم على بعض وهتيجي تقول ايه وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا وشيء وشيئا لم يزد دول تبع بعض خلاص. قوس على الاثنين دول هيبقى عندنا خلف له السكت في المفصول اللي هو ايه اللي هو وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا وجاله وجه تاني بيقول ايه ويسكت في شيء وشيئا خلاص اللي هو الموصول الموصول الموصول محدد وليس كل موصول اللي هو ايه شيء وشيئا. ده هذا المذهب مذهب ابي الفتح فارس نقله الامام الداني عن ابي الفتح. يبقى الخلف من طريق الداني من طريق ابي الفتح فارس اللي هو يكون له في الايه في المفصول لا في المفصول وفي شيء وشيئا خلاص. طب وبعضهم بيقول لك وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا وشيء وشيئا لم يزد ده وجه تاني ده طريق ابن غلبون برضو طريق الامام الداني عن ايه عن طاهر ابن غلبون. يسكت في حاجتين بس في ال اللي هي لام التعريف الارض الاخره وشيء وشيئا لم يزد على الاثنين دول. ده الامام كله الامام حمزه كله منتبهين معي. يبقى هذه وجه ايه وجه اخر. خلي بس ايه ولنافع لدى يونس لنا بالنقل نقل سيبها دلوقتي بس خلينا نطلع من ايه من موضوع حمزه. يبقى عندنا كده الملاحظ ان عندي ثلاث اوجه ولا وجهين. بصوا كده معايا هنيجي نقول خلف لما نبص الخلف كده هنلاقي خلف في الكل. اول حاجه له سكت في المفصول ماشي وله سكت في شيء وشيء دي تشمل شيء وشيء وشيئا خلاص. طيب هذا طريق الطريق ده اللي هو طريق ابي الفتح. الطريق الاخر اللي هو ايه اللي هو شيء الو شيء اللي هو سموها الو ايه الو شيء. الطريق ده طريق ابن غلبون الامام كله ومعنى في الإمام كله يبقى يدخل تلميذه خلف وخلاه. السكت يبقى على الآخرة الأرض، ده في حالة الوصل الكلمة خلاص. ويبقى له ايه ايضا في ايه، ان الله على كل شيء ان قدير شيء السكت على الايه، السكت انتوا عارفين هيكون على ايه، ايوه على الساكن، ما هو ايه وعنده، ايوه عند الايه وعند الساكن. طيب تعالوا كده نرجع مع بعضينا كده، يبقى خلف له في المفصول، في المفصول له ايه السكت قولا واحدا، في المفصول اللي هو من آمن السكت قولا واحدا، لا له الخلاف خلاص يعني السكت وايه وعدم السكت، سيب عدم السكت ممكن لاصي ثلاثة لو وقفنا، احنا دلوقتي بنتكلم في السكت، احنا تجاوزنا مرحلة الايه الوقت، احنا دلوقتي بنتكلم في السكت معي يا شيخ، احنا بنتكلم في السكت، يبقى له الايه الخلاف في الايه في المفصول. طيب وله السكت في شيء وشيئا واللام للتعريف بلا ايه بلا خلاف. خدوا البيتين دول اللي جمعهم العلماء وسهلين قوي، اكتبوهم عندكم كده ايه، وشيء والف السكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل. خدوا البيتين كده، وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا، وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل. انت لسه فضية، وشيء بنقلها من واحد غيرك عشان مش هقعد انا طول المحاضرة. وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل. وخلادهم بالخلف في ألو شيئه ولا شيء في المفصول عنه فحصله. وخلادهم بالخلف في ألو شيئه ولا شيء في المفصول عنه فحصله. فهمنا ايه من البيتين دول؟ جمعوا باب السكت للإمام حمزة، قال ايه وشيء وقال اللي قال وشيء بالسكت عن خلف بلا خلاف خلاص، وفي المفصول اللي هو من آمن قد أفلح، وفي المفصول خلف تقبل. يبقى له السكت في ال وشيء بلا خلاف، وفي المفصول له الخلاف السكت وعدم السكت. طيب وخلادهم بالخلف في ال وشيئه، ايوه ولا سكت في المفصول، يعني اللي سكت عليه خلف قولا واحدا خلف سكت عليه بخلاف، واللي فيه خلاف لخلف لم يسكت عليه ايه لم يسكت عليه خلاف. ولذلك شوف من عجائب الامر انك لو جيت وقفت على الارض، الارض هيبقى فيها كم وجه لخلف؟ يلا يا حب ثلاثة. ازاي ثلاثة؟ ازاي منين جبتوا لي التالي ده؟ هما وجهين السكت والنقل. طب النقل هناخده منين؟ اللي هو ايه وعن حمزة في الوقف ايه خلف. اما هنا عندنا خلف هيبقى في الحالة دي مش هيبقى له، هيبقى ملوش في دي خلاف تاني الا اللي هو الوجه السكت والنقل. اما خلاد اللي هيبقى له ثلاث اوجه، السكت والنقل وتركهما، السكت والنقل والايه والتحقيق خلاص. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده اي وعند الساكن روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا اي خلف خلاص. ده كلام وجه. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. وخلي بالك كل الاوجه جائزة، يعني انت لما تدخل هناك على الطيبة ايه وسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معه ما له في من فصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد استكت الطرد، قيل ولا عن حمزة. خلاص كله كل الأوجه إيه؟ الأوجه واردة، بس دي طرق ودي طرق. ومن هنا جاءت التحريرات اللي هي هوسة الناس، يعني التحريرات اللي البعض فرضها على عباد الله دون أن تفرض. إني أنت جاي من طريق فلان يبقى التزم بكذا. طب هاب إن واحد يقول لك أنا مش داخل بالطرق كلها، أنا هقرأ للإمام نافع. يعني لما يقول إن هيقرأ للإمام نافع، أليس له الحق أن يقرأ لورش وقالون معا؟ مش كده ولا إيه؟ ما تمشيش الكلام ده؟ واحد. أما لما جاء قايد نفسه يقول إيه؟ هقرأ رواية ورش عن نافع، يبقى حجرت الواسع شوية، بقيت الالتزم بمين؟ طيب لما اجي اقول ايه؟ انا هقرا لورش من طريق الاصبهاني، يبقى ضيقتها على نفسي شويه، يبقى مفروض ما اخرجش عن ايه؟ عن الاصبهاني. ادي قضيه بقى الطرق والتحريرات اللي حرروا. يجي يقول لك ايه؟ هتقرا لي ايه؟ بقصر المنفصل، التزم بكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان ده جاي من طريق فلان، وفلان لما جاء اتكلم عن القصر قال لا ده القائم من لم يذكر معه اشياء اخرى. طب هنيجي نقول له طيب هقرا لحفص، الم يثبت عن حفص انه قصر ووسط؟ خلاص ما معنى ان ايه؟ ان يجوز له القصر، يبقى ثبت عنه الايه؟ القصر. طب هقرا له بالتوسط، يبقى ثبت عنه الايه؟ التوسط. منتبهين معي؟ طيب انما لما تيجي انت هتمسك طريق يبقى التزم بهذا الطريق. لما اجي اقول ايه؟ طريق الاصبهاني او طريق الازرق، يبقى التزم بطريق الازرق. اول ما اقول انا هقرا لورش، يبقى يجوز لي ان اقرا لورش من الطريق الاصبهاني ومن طريق ايه؟ ومن طريق الازرق. طب لما اقول هقرا لنافع، يبقى يجوز لي. طب لما اقول هقرا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كده اشيل كل الايه؟ كل الائمه. يبقى ما ثبت بالقراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة التحريرات مرتبطة بالتزام الشخص بالإيه؟ بالطرق. هو إحنا دلوقتي الأئمة دولة، مش إحنا بنقول دلوقتي نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر، مش دول الأئمة الذين نقلوا لنا القراءات الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يجوز القراءة والإقراء والتعبد بها؟ مش هم دول؟ مش كده ولا ايه؟ طب اكبر واحد، اقرب واحد منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة مين؟ ده انا قلتها لكم كتير. ابو عمرو؟ لا، ابن عامر. ابن عامر؟ نعم، ابن عامر. ابن عامر الشامل، ان في سنده هو اعلى اسانيد القراء، بينه في اعلى الاسانيد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجه واحده. على بعض الاقوال اخذ القراءه عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده انا قلت لكم توفي سنه كام؟ 118. نعم، مش كده؟ اللي هو لما قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ايه؟ سنتان. بعد منه الامام عاصم، بعد منه الإمام ابن كثير معذرة توفي سنة 120، وبعد كده الإمام عاصم سنة 127. إذن المسألة ده القراء دولة المسافة بعيدة، يعني أعلاهم سندا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة، وبعد كده فيه اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربع درجات، أربعة وخمسة. يعني الإمام نافع في الدرجة الرابعة على اعلى سنيده، بينه يبقى بينه وبين الرسول كام؟ ثلاثة. خلاص، وهكذا. فالائمة دولة زي يا احبة انا قلت لكم ما تفرقوش الامرين من بعض. ائمة الحديث لما بنقول ايه؟ احاديث البخاري، هو البخاري الفها من رأسه، نقلها بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهو كذلك الائمة، أئمة القراءات. ممكن أنا نقلت لكم قبل كده إيه؟ كلام الإمام البصري لما بيقول إيه؟ إنما نحن يعني بيضرب مثلا يقول إنما نحن كبقل في أصول نخل طوال، يعني إحنا ما يعني، وقال له كلام آخر بس لا أذكره الآن، إنما الواحد يعني لو كان لي إن أنا أقرأ لقرأته بحرف كذا وكذا، إنما المسألة ما هيش مش على الإيه الرأي والاجتهاد، فالمسألة إيه أمرها توقيفي في القرآن الكريم خاصة. ولذلك القرآن الكريم إيه جاء بالتواتر، هو إحنا بنقول رواه جمع. ولما عملت أنا كتاب الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات، فكان الشيخ سعيد عبد الله عليه رحمة الله أحد شيوخي، كان سعيد كل السعادة لما لقى في الحلقة اللي فيها الإمام ابن الجزري 25 إمام نقلوا القراءات، لأن أنا عامل الكتاب عبارة عن حلقة، يعني أنا إيه تخيلت كده، تخيلت إني في سلسلة ممتدة من المعاصرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة مكونة من إيه حلقات مترابطة، كل حلقة من هذه الحلقات يتكون مكونة من إيه من عدد من الرجال. أول حلقة عند سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إيه حلقة الصحابة، وآخر حلقة اللي هي تعتبر مفتوحة الآن. ولذلك لما عدت أفكر أنا ما سميتوش طبقات، طبقات الطبقة دي وارد في الطبقة إن أنت إيه التلميذ يتوفى قبل الشيخ، صح ولا وارد، إنما لا أنا قلت حلقة، لا الحلقة إني لابد إني أحط في الحلقة التلاميذ، والحلقة اللي فوق منها يبقى الإيه الشيوخ، والحلقة اللي تحت منها التلميذ التلاميذ التلاميذ. فلما جيت في حلقة الإمام ابن الجزري كل الناس متخيلة إن الإمام ابن الجزري هو المبتدى والمنتهى لأسانيد الدنيا، يعني لابد أن تصل إليه الأسانيد أسانيد المعاصرين، ولا بد أن تنتهي إليه أسانيد المتأخرين، يبقى كده فقدنا شرط الإيه لما تبقى المسألة عند واحد، لما يبقى محيط يصب لي على قناة صغيرة وهي كده المسألة. فقال لو نظرت عندي في الكتاب تجد الحلقة اللي فيها الإمام ابن الجزري اللي أنا جمعته اللي هو موجود في الأسانيد مش من دماغي، فيها 25 واحد إمام. طب على أي أساس الإمام ابن الجزري أجاز رضوان العقبي اللي كل الأسانيد الآن كل الناس اللي في رواية حفص ولا غيره يقولك عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن رضوان العقبي، عن الإمام الجزري، ده رضوان العقبي لم يقرأ على الإمام ابن الجزري إلا الفاتحة إلى أولئك هم المفلحون في داخل الكعبة وأجازه على هذا. على أي أساس إمام جليل زي الإمام ابن الجزري يجيز رضوان العقبي بهذه الصورة؟ هذا الوجه أو من أوجه الإجازات موجود عند الإيه عند المتقدمين، أجازوا على اعتبار إن رضوان العقبي إمام وسنده عالي، ده سند رضوان العقبي أعلى من طريق ابن الجزري. لما شيخ الإسلام زكريا بن زكريا الأنصاري أجاز، والكلام ده أنا حررته في أسانيدي أنا اللي بديها لطلابي، لما أجاز ما دخلش بالرضوان العقبي على ابن الجزري ولا دخل على الإمام الشاطبي، ده دخل على رضوان العقبي عن أبي البركات الإسعاردي عن أثير الدين أبي حيان، وأثير الدين أبو حيان ده أعجوبة في علم القراءات، ده عالم من علماء القراءات، الناس متخيلة إن أثير الدين ده هو بتاع تفسير وبتاع لغة فقط، لا ده عمل مفردة للأئمة السبعة، الرمزة في قراءة حمزة، النائي في قراءة الكسائي، الأثير في قراءة ابن كثير، العمل لكل إمام مفردة المفردات، وعمل منظومة قابل بها الشاطبية وله كثير من المؤلفات. فأسانيد القرآن الكريم احنا الآن خرجنا عن موضوعنا، لما نيجي نقول أئمة القراءات هو طبعا انا اللي بتكلم في الأسانيد يعني بنطلق لان هي هي شغلانتي او بحثت كثير في الايه في الاسانيد وهي شغل الشاغل الان وسابقا. يعني اخذت في كتاب الحلقات المضيئات حوالي ما يقرب من 10 سنوات جهد متواصل. ليه؟ لان انت بتجمع ماده علميه مش تشد من المكتبه، لا ده انت بتراسل العالم الاسلامي كله وتجمع الناس اللي بالاجازات دي وتفضل تحقق في الايه في هذه الاسانيد. لان هو دلوقتي وكانت اساسا الفكره بسيطه، انا كنت دايما كل ما افتح الشنطه ابص في الاجازه بتاعتي عن فلان عن فلان عن فلان، ابص كده اقول ايه، طب وايش دراني ان فلان خد عن فلان؟ طب مش وارد ان واحد كده يقعد كده ويشرب له كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه ويقلب سند واللي مش عاجبه يحق عن محمد بن علي بن عبد القادر عن زين العابدين بن مش عارف ايه عن عن عن ويخبط ويطلع وادي ايه اسانيدي ودور انت في دي. فكانت المساله يعني قعدت افكر اني من المفترض ان تحقق هذه الايه فلان اتقابل عن فلان، وطلعت طبعا اشياء غريبه. يعني تلاقي عند المتقدمين في واحد ابوه بعد ما امه ولدته خده كده وراح للشيخ والشيخ رآه وده وقال اجزت هذا المولود بكل مقروءاتي ومسموعاتي وبقى اعلى اسانيد الدنيا، يقال عنه اعلى اسانيد الدنيا لانه اجيز وهو ايه في كل شيء ده. وهذا الامر موجود عند الايه عند المتقدمين. فالمساله محتاجه غربله، الاسانيد محتاجه، والى الان ادينا ربنا سبحانه وتعالى يسر. فقضيه القران انا بقول ان ائمه الحديث نقول احاديث البخاري، البخاري جابها منين؟ بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءه نافع منين جابها نافع؟ بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب. وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس نلان بالنقل نقلا. احنا عندنا النقل عن ايه؟ مين اللي له النقل؟ مذهب النقل اصلا ورش. الارض الارض، الاخره الاخره، من امن من امن. جه هنا بيقول ايه ولنافع، ما نافع شيخ مين؟ شيخ قالون وشيخ ورش. لدى يونس ألانا. الآن في سورة يونس كم موضع؟ موضع ايه؟ هو هنا قال ايه؟ لدى يونس ألانا بالنقل نقلا. عشان يدخل مين؟ اي الله يفتح عليكم، عشان يدخل قالون اللي هو مش من ليس من مذهبه الايه؟ النقل. يبقى دخل قالون مع ايه؟ هو طب ليه هنا قال سماها دي وورش؟ طب ما ورش في اول الباب المساله منتهيه. قال لك لا عشان خاطر يبقى هنا الامام ايه؟ الامام بتمامه، الامام نافع بتمامه يقرا ايه؟ ال نعم. الانا الانا الانا وقد كنتم الانا وقد ايه؟ الانا وقد عصيت. خلاص؟ لدى يونس الانا بالنقل نقلا. نقلا إشارة إلى كثرة الإيه؟ النقلة لهذا المعنى، يعني اشتهار هذا الإيه؟ اشتهار هذا الحرف عند الإمام نافع إن إيه؟ من طريق قالون وورش اشتهر لكثرة، يعني إشارة إلى كثرة إيه؟ كثرة النقلة لهذا الأمر. ثم انتقل إلى كلمة في سورة إيه؟ النجم. وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. الكاف لمن؟ ردوا ما تقفوش نايمين. الكاف لمن؟ لابن عامر. والظاء لمن؟ أي ابن كثير والكوفيون. الظاء مش كده؟ مين يجيب لي دليلها؟ ها الله يفتح عليك. ها وكوف مع المكي بالظاء معجما. خلاص يبقى عدد كم من الأئمة دولة؟ الكاف والظاء ادوني كم؟ 5 أئمة. الكاف لإمام واحد اللي هو الإمام ابن عامر، والإيه والظاء للكوفيون للكوفيين الثلاثة ومعاهم الإمام ابن كثير. يعني نرتبها كده يبقى الإمام ابن كثير والإمام ابن عامر والكوفيون دائمين بس. يبقى دول الإيه هم الباقون، الباقي الإمام نافع والإمام البصري. قال وقل عادن، وقل عادن الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا كما لفظ بها عادن الأولى. مش كده انتم بتقرؤوها ها على قراءة الايه على قراءة الكوفيين ها وقل عادن الأولى، وقل عادن الأولى. ثم قال هذه هي القراءة التي لفظ بها. ثم قال وأدغم باقيهم اللي هم قلنا عنهم مين؟ نافع وابو عمرو. وأدغم باقيهم حيبقى الإدغام ازاي؟ عادل لا ما احنا هنعمل ايه؟ خد بالك احنا عندنا اللام وبعد منها تنوين، قبلها سبقت بتنوين نون ساكنة مش كده يا حبة؟ نون ساكنة. يبقى هنقول ندغم التنوين في الايه؟ في اللام. يبقى ايه؟ عاد اللولة، عاد اللولة. ما خلينا معانا اللي هي قال وأدغم ايه؟ وأدغم باقيهم، وأدغم باقيهم خلاص. طيب قال وبالنقل وصلهم وبدؤهم. خلي بالكم قوس لي على دي عشان تبقى برضه فاهم الكلام. وبالنقل وصلهم وبدؤهم، وبدؤهم الاثنين دول مع بعض كده عبارة واحدة. يعني أدام قالنا النقل يبقى نقل حركة الهمز إلى الساكنة. قبل ما أنا قلت لك الأول إيه؟ عاد اللولة. خل سيب عادا، خلي الأولى دي جينا بعملية النقل بقت إيه؟ ألولة أو لولة خلاص؟ ألولة ماشي؟ طيب ادغم بقى في اللام بقت عاد اللولة، عاد اللولة. ما سيب اللي في ارتقاء الساكنين خلاص انتهت هناك في قراءة الجماعة بقت ايه؟ قال وبالنقل وصلهم وبدؤهم. لما تقرأ تقف على على الأولى هتقرأ ايه؟ عاد اللولة. هتبدأ من الأولى هتبقى ايه؟ الأولى. وهنشوف الأوجه فيها لأن فيها عدة أوجه. يبقى في حالة الوصل خدوا بالكم اتبعوا معايا، في حالة الوصل للاثنين دولة الإمامين بقت ايه؟ عاد اللولة. وهيجي لنا كلام لقالون اللي هي الهمز ماشي، بس خلينا الآن ايه؟ عاد اللولة. طيب والباقون اللي هم اللي سبقوا قراءتهم ايه؟ عادن الأولى، عادن الأولى. قال والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصر. برضو أقفل زي ما أنا بقول لك، والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصر. يبقى هتفتح قوس عند مين وتقفله عند مين؟ البصر. والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصر. البدء بالأصل، الأصل إيه؟ الأصل لا الأولى هتبقى إيه؟ الأولى، الأولى هتبقى إيه؟ الأولى. يبقى لما هنيجي نبدأ لقالون والبصري، بس استنى هنشوف قالون هيجاله حاجة، بس خلينا الآن في البصر. يبقى ممكن إن أنا أبدأ إيه؟ والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري. سيب قالون خلينا في البصري. يبقى إيه؟ الأولى. أدي إيه؟ البدء بالأصل فضلا ليه؟ ليه؟ لأن هو بيقول لك ده الأصل في الكلام. الأصل في لما نيجي نقول إيه؟ جاب هنا مثال العلماء بيقول لك إيه؟ رأيت زيدا الإيه؟ زيدا أوصل الطويل هتعملها إيه؟ بس هيبقى عندك الكسر. يبقى البدء بالأصل فضلة الأولى. طب هنيجي بيقول إيه؟ والبدء بالأصل فضلة لقالون والبصري ودهم زواوه لقالون حال الايه؟ حال النقل بدءا وموصلا. بس كده اتقفلت وهنبدا نقول ايه؟ البدء. يبقى معنى هذا لقالون احنا عندنا الباقين دول كم واحد؟ اثنين، نافع نافع وابو عمرو. ابو عمرو ما اتقسمش قدامنا، اللي اتقسم مين؟ الامام نافع. هنيجي نمسك قالون الاول. يبقى قالون له في حاله البدء عادا هنبدأ الأولى ممكن تبدأ له تقول ايه الاولى هناخدها منين؟ والبدء بالاصل فضلة. خلاص. طيب هو له همز الواو هيقرأ ايه؟ لؤلا. يقرأها ايه؟ لؤلا. يهمز الواو. طيب لما نيجي نبدأ سيب البدء بالاصل، ممكن نبدأ نقول له ايه؟ ألؤلا، وممكن نقول لؤلا عند عدم الاعتداد بالايه؟ لما نعتد بالعارض، لما نعتد بالعارض نقول لؤلا، عدم الاعتداد بالعارض يبقى نقول ايه؟ ألؤلا. طيب يبقى قالون له كم وجه عند البدء؟ ثلاثة أولى. الوجه الأول الأولى زي مين؟ زي ابن كثير ومن وافق. طيب الوجه الثاني الأولى. طيب الوجه الثالث لؤلا. طيب خلصنا من مين؟ من قالون. ورش هيبقى ايه؟ كم وجه؟ وجهين فقط. الأولى ولولا، لأن هو قال لك البدء بالأصل فضل لقالون والبصر، ما دخلش معانا ورش، يبقى قالون له إيه؟ ورش له إيه؟ الأولى ولولا. طيب قالون أبو عمرو يبقى له كم وجه؟ فكروا كده. ها؟ ما ينفعش يكون ثلاثة؟ طيب لا، ما احنا هنيجي نقول ايه؟ والبدء بالاصل فضل لقالون والبصري، انت نسيت دي. يبقى الاولى والوجهين بتوع ورش الاولى ولولا، هيبقى ليه ايه؟ زي قالون، بس قالون همز الواو. ما هو ابو عمرو هيمشي مع قالون، بس مشكلة قالون همز الايه؟ همز الواو. طيب الأولى، خلي بالك احنا في الأولى بتاعت النجم، إذا قرأنا وصلنا وأنه أهلك إيه؟ عادن الأولى. أو أنا قرأت المين، أول ما تسمع كده عادن الأولى قرأت المين؟ الجماعة كلهم. أول ما تسمع قارئ كده إيه؟ عاد الأولى، يبقى خد مين؟ لا، خد ورشه إيه؟ لا لا لا، لسه مع حمزة مش معانا هنا، احنا بنتكلم اللي مالوش حمزة، هيبقى يكسر حمزة، هيكسر التنوين، هيبقى معانا ورش وابو عمرو فقط عاد اللولة. طب لو سمعت القارئ بيقرأ ايه؟ وانه اهلك عاد اللؤلة، يبقى مين ومين؟ قالون فقط، قالون فقط، وانه اهلك عاد اللؤلة. اما لو الشيخ وقف عند الاولى، عند الايه؟ عاد، وبدا من عند الاولى، اول ما يقول ايه؟ لا، لو قال لؤلا يبقى ريحنا، لو قال الؤلا يبقى برضه ريحنا. طب لو قال الاولى يبقى لا، ما غلطش، لو قال الاولى يبقى خد مين ومين؟ ورش مين؟ ورش ابو عمرو، يبقى اخذ ورش وابا عمرو، مش كده؟ طيب لو قال، اتبع معايا، لو قال الاولى يبقى العمليه مقفوله معانا، يبقى كل القراء يجوز، كل القراء جائز، ما عدا عن مين؟ ما عدا عن قالون. هو ورش، نعم نعم الاولى، يبقى ايه؟ والبدء بالاصل فضل لقالون والبصري، يبقى وقف ورش ووقف نافع. هنقول وقف قالون في همز الواو، ووقف ورش في انه ما بيبدأش بالاصل، لا يبدأ بالاصل. واصل كلامي ولا اعيده تاني؟ خلي اعيد الكلام تاني. عادن الاولى، اول ما تسمع القارئ كده قرأ ايه؟ عادن الاولى، يبقى ما اقدرش احدد هو ماشي لمين. اقدر اقول كده ان كل القراء عاد نافع وايه؟ وابو عمرو. طب اول ما يقول ايه؟ عاد اللؤلة قانون. طيب اول ما يقول عاد اللؤلة يبقى ما عرفش، اتبع معايا، يبقى ممكن يكون ابو عمرو، وممكن يكون مين؟ ورش. ده في حالة الايه؟ في حالة الوصل. طيب اذا وقف على الايه؟ عاد، وجاء من بدأ من عند الايه؟ الاولى. طيب لو قال الاولى يبقى كل يجوز كل القراء عاد مين؟ عاد وابس. طيب لو قال او قالون احسن وقالون لو قال لؤلة يبقى مين؟ قالون. طب لو قال ألؤلة قالون برضو. طيب لو قال لولا ورش ابو عمرو ألولا ورش برضو ايه وابو عمرو. وصلت يا احبه خلاص. وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم. والبدء بالاصل فضل لقالون والبصري. وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا حال النقل. انما لو ما نقلش لو بدا الاولى زي الجماعه ما ينفعش يقول ايه الاولى. لو كان الايه لانه بيقول لك ايه وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. لو قال لؤلى او ايه الاولى خلاص. وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا. يعني فلا تبدا قاعده عامه قاعده عامه لكل من نقل. يعني لما نقول ايه الاولى لو احنا حتى بنقرا لورش الاولى ممكن ايه ان كنت ممن يعتد بالعارض ايه لازمه الهمزه دي؟ لا انتبه معايا احنا بنقول وتبدا بهمز الوصل في النقل كله الاولى. انا هبدا اهو هقول ايه الاولى بلاش دي الارض. احنا بنقول ايه الارض اذا كنت ممن يعتد بالعارض فباللام متحركه خلاص يا عم ابدا باللام الارض. ولذلك بقول لك ايه وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا تبدا. العارض ايه العارض يا احبه اللي هي الحركه التي نقلت على اللام الارض. مش انا اول ما نقلت حذفت الهمزه وشدت الفتحه اللي على الهمزه بقت ايه الارض. ان كنت معتد ان كنت تعتد بهذه الحركه العارضه اللي جت فوق راس اللام بلاش يا سيدي ايه شيل الال دي همزه الوصل يبقى نقول ايه الارض. اخلي ازيها برضو ايه بئس الاسم ازيها بالظبط لجميع القراء. هب ان انت وقفت عند بئس وعايز تبدا من الايه هتقول ايه هتقول الاسم او الاسم بس وانتهت على كده. وان كنت معتدا بعارضه فلا. وان كنت دي قاعده عامه وتبدا بهمز الوصل في النقل كله الارض الاخره الانسان. وان كنت تعتد بالعرض بلاش دي يبقى الارض الاخره الانسان وهكذا. خلاص دي قاعده قوس عليها كده وايه وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا. خلاص فلا ايه فلا تبدا خلاص بهمز الوصل. ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح تقبلا. ردا دي فين ارسله معي رد ان يصدقني مش هو كده يا راجل ليه نافع ما بيقراش يصدقه استنى طب نشوف البيت بتاعها يصدق نرفع جزمه في نصوصه يبقى مين اللي رفع الجزم ها يا عم الشيخ في نصوصه الفعل من يصدق نرفع جزمه في نصوصه. وقل قال موسى وحد في الواو دخلولة خلاص يبقى ايه اللي رفع الجزم مين في نصوصه الفعل من والنون لمن يبقى الباقي القراء يقرؤون ايه من طريق السبعة يقرؤون ايه يصدق. يبقى الامام نافع يقول ايه ارسله معي ردا ان يصدق ردا ان يصدقني خلاص. هو قال ونقل ردا يبقى هي دي كلمة زي كلمة الآن. يبقى الإمام نافع بتمامه يعني ايه بتمامه يعني من طريق قالون ورش يقرأ ايه نقل هذه الكلمة نقل حركة الهمز الى هي ردا خلاص ارمي الهمزه وشد ايه؟ اشد ايه؟ الفتحتين دول بقى ريدن. خلاص ريدن، خلاص ريدن. ونقل ريدن عن نافع وكتابيه اني، فين كتابيه اني دي؟ في سوره ايه؟ ايوه فين؟ طب ما تجيبوا لي الايه. طيب واحد يقول لي الايه. لا اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فين؟ لا انا عايز ملاق الحسابيه، انا عايز لم اوت كتابيه. لا يا ليتني لم اوت كتابيه. بس اللي هي بعدها ايه؟ اني. انتوا مالكم لفت معاكم ليه؟ ولا انا اللي لفت معايا؟ ها الجو حر، ما المروح شغاله اهي. طب نعيد الايه تاني. انا عايز ان انا حتى قلت لكم في البدايه قلت كتابيه اني. فين هنجيبها؟ اصل هما دي ايه ودي ايه، يعني الراس ايه. ها لا سيب فاما من اوتي كتابه بيمينه بس كتابيه بس هي دي. قال الشيخ هنا ايه؟ ما انا بس هنقول لك ان احنا عندنا الهاء ساكنه مش كده؟ الهاء ساكنه وبعد منها. طب لو وصل ورش هيعمل ايه؟ هينقد يرمي الهمزه ويرمي الحركه دي اللي هي الكسره على الهاء هتبقى ايه؟ كتابيه هني مش كده ولا ايه؟ دي ها؟ قال وكتابيه بالاسكان عن ورش أصح تقبلا، يعني ما تنقلش عند دي، لأن احنا عندنا ايه؟ وحرك لورش كل ساكن آخر، فلا بد لصحيح، وده ساكن ايه؟ صحيح. ساكن صحيحة كتابية إن. وحتى هنا كان في العلماء تكلموا في هذه الايه؟ المسألة إن لابد تظهر السكتة دي عند القارئ. قال أصح تقبلا يعني كتابيه اني لازم يسكت. لا مش ساكت، انا بقول في الساكت، انا بقول اني يقرا باسكان الهاء لا ينقل حركه الهمزه. كتابيه اني، لا كتابيه اني، خلاص بالاسكان عن ورش اصح تقبلا، اصح تقبلا. الإمام الثاني قال قرأت لورش فيه في هذه العبارة يعني بترك النقل على جميع ما قرأت عليه برواية أبي يعقوب. أبي يعقوب اللي هو يقصد الأزرق يعني اللي هو إيه؟ عمرو بن يسار أبو يعقوب اللي هو الأزرق اللي هو الطريق الأصيل. بيقول إيه؟ قرأت لورش فيه بترك النقل على جميع ما قرأت عليه، على جميع ما قرأت عليه يعني من أئمته برواية أبي يعقوب. والنقل قرأ أيضا النقل رواية عبد الصمد ويونس وأقوام. عبد الصمد ده اللي هو العتقي، ده برضو من تلاميذ الإمام ورش، ويونس بن عبد الأعلى أيضا من تلاميذ ورش. يعني الإمام الداني بيقول أنا أريد بده وأريد بده، وهنا أهو الشيخ بيقول إيه؟ أصح إيه؟ أصح تقبلا، يعني هذا أصح في الإيه؟ في تقبل. وبهذا يكون انتهى باب إيه؟ باب النقل. والنقل حيبقى نقله إيه؟ ده دول بابين مع بعض، النقل نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وباب إيه؟ وباب السكت للإمام، للإمام حمزة. ننتقل إلى باب وقف حمزة وهشام. خلينا نفتح الباب، نفتح الطريق كده، لأن إيه؟ هذا الباب زي ما قال أبو شامة رحمة الله عليه قال كده، لأن الباب ده معقد بس محتاج تركيز من الأول. فإحنا نفتح الباب وهنعيد الكلام تاني. الإمام أبو شامة يقول هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده. ولذلك هم ايه الجماعة اللي بيجي يقول لك ايه؟ اذا اردت ان تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة، يعني ابعد، حاول انت حتى صلى كل نفسك ينقطع، ابعد عن ايه. بس خلي بالكم مع التركيز، يعني امن باذن الله تعالى ان كل واحد من اللي موجود امامي يخرج من نهاية شرح هذا الباب، اتمنى اتمنى ان يخرج هذا الباب المعقد ده اللي هو يقول لك يقف على هذه الكلمة ب 17 وجه و 13 وجه و 12 وجه و 5 اوجه. خلي بالكم المسألة اللي بيتكتب يخوف، انما الواقع هيبقى ايه ان شاء الله، ان شاء الله ميسور. خلاص. قال الامام رحمة الله عليه: وحمزة عند الوقف سهل همزه اذا كان وسطا او تطرف منزلا. يبقى انا عايز تركيز معايا لو تكررت. وحمزة عند الوقف سهل همزه اذا كان وسطا او تطرف منزلا. اولا كلمة سهل هنا مطلق التغيير في الهمز، ليس المقصود بها التسهيل اللي ايه المعلوم عند القراء اللي هو بين بين. ولذلك حتى ضبط الكلام ده الامام ايه الامام ابن الجزري في الطيبة، وقال ايه وحمزة عند الوقف خفف همزه، قال انا بالتخفيف، قال ايه بالتخفيف. خلاص. سهل بمعنى ايه؟ يشمل اللي هي الايه، هما كم حاجة التخفيف في الهمز، كم حاجة عدهم لي كده، اربعة ولا خمسة؟ اربعة. اربعة التسهيل بين بين والابدال ونقل حركة الهمز الى الساكن قبلها، وايه ما هو هي دي، هو ايه الحذف، الحذف ده بيسمى ايه الحذف. ما هو اصلا خلي بالكم ممكن الحذف يبقى حذف منهائي، والنقل ده حاجة تانية، النقل فيه حاجة، النقل باخد يبقى باقي شيء من الهمزة، باقي حركتها هي رميناها صحيح، انما الحذف النهائي يبقى هم اربعة اوجه: التسهيل بين بين والنقل والحذف والابدال. خلاص. يبقى ده كلمة سهل. طيب ناخد ايه من البيت الاولاني من كلمة الشطرة دي؟ اذا كان وسطا او تطرف منزلا، ايه اللي يخرج؟ ايه اللي يخرج؟ يصحوا معايا. اذا كانت في اول الكلام يبقى الشغل اللي عند الامام حمزة في الافعاني همزة المتوسطة والمتطرفة، ويصدق على المتوسطة ان شاء الله تكون بعد الحرف الاولاني، وان شاء الله تكون قبل الحرف الاخير، يبقى دي تعتبر ايه؟ اما المتطرفة معروف، يبقى خرجت الايه اللي هي في اول الايه في اول الكلمة. خلاص. طيب احنا عندنا الهمز اما ان يكون ساكن واما ان يكون متحرك، في غير كده؟ مش كده ولا ايه؟ الهمز اما ان يكون ساكن واما ان يكون متحرك بالحركات الثلاث. خلاص. الشيخ هنا بدأ بايه؟ بدأ بالهمز الساكن، بدأ بالهمز الساكن، قال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. الساكن المسبوق بحرف متحرك. خلاص يا أحبة. الساكن المسبوق بحرف متحرك، يعني إذا وقف الإمام حمزة على تأثيما، كيف يقرأها؟ تأثيما. إذا وقف على مأمنة دخلناه في باب إيه؟ الهمز المفرد. بس احنا دلوقتي بنتكلم لحمزة، حمزة إذا وقف عليها، أما إذا وصل هذه الكلمة بالتي بعدها خلاص محققت. احنا دلوقتي بنقول إيه؟ عند الوقف على، انتبهوا يا أحبة، الوقف على الكلمة الواقع بها همزة سواء كانت متوسطة أو إيه؟ أو متطرفة. خلاص؟ طيب. الذئب. الذيب. طيب. جئنا. جينا. يؤفك. يوفك. أنؤمن. خلاص ماشي اقرأ ما هذا المتطرف ده اقرأ. انا جبت لك الاول ايه الامثلة على المتوسط ماشي اقرأ اقرأ نبئ نبي خلاص. طيب نبأ نبأ يبدئ يبدي معي يا حبة لؤلو لولو. ما الهمزة الاولانية ساكنة خد بالك الهمزة الاولى ساكنة سكون اصلي خلاص. هو بيقول لك ايه فأبدله عنه فأبدله عنه حرف مد مسكنا اي حال كون هذا الايه الهمز ساكن خلاص. لما نقول لو لو مش انا سكنت الهمزتين كده لو لو الاولى ساكنة سكون اصلي والثانية خلاص ما دي متوسطة ودي متطرفة يبقى لولو لولو متفقين معي. طيب قال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزله لابد ان يكون قبله ايه يبقى بيعمل ايه الامام حمزة اذا وقف على الهمزة الساكنة المسبوقة بحركة يقف عليها بالايه بالابدال اذا كانت وطبعا الابدال بيكون ايه من جنس حركة ما قبلها ما قبلها مفتوح تبقى ايه تأثيمة تأثيمة ما قبلها مكسور جئنا جينا ما قبلها مضموم يؤفك بس خلاص متفقين معي. تبدا الحرف مد من جنس حركة ايه حركة ما قبلها وبهذا خلاص في البدة اتقفلت المسألة على ايه باب معرفة وقف حمزة على الهمز الساكن على الهمز الساكن. مش مشكلة بقى سواء كان عين الكلمة لام الكلمة فاء الكلمة ومش مشكلة انه لو وقفت عليها وهي متحركة وتحولت الى ساكنة زي ايه يبدئ هي يبدئ دي اصلها ساكنة يبدئ مش كده ولا ايه يبقى متحركة بس سكنت لاجل الايه سكنت لاجل الوقت يعني يصدق على الساكن اللي هو سكونه اصلي وسكونه ايه وسكونه عارض خلاص يبقى كده انتهى من الساكن. ثم قال وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا دي بقى اللي طويله شويه. وحرك به ما قبله متسكنا يبقى معنى هذا ان هذا الهمز يكون ايه همز متحرك وقبله ايه ساكن بس مشكلة الساكن اللي قبل الهمز متعدد. بصوا بقى عدوا معايا الساكن اللي قبل الهمز ممكن يكون ساكن صحيح وممكن يكون حرفاء اللين وممكن يكون حرفاء المد واللين الأصليتين اللي هما من بنية الكلمة. الساكن اللي قبل الهمزة يكون مد ولين ومن بنية الايه من بنية الكلمة. خدنا كم نوع كده ثلاث ساكن صحيح مش ده ساكن ساكن صحيح خلاص. طيب وممكن يكون حرفاء اللين اللي هو المفتوح ما الساكنتان المفتوح ما قبلهما وممكن يكون حرفاء المد واللين الاصليتين اللي من بنية الكلمة وممكن يكون الالف يبقى اربعة وممكن يكون حرفاء المد واللين الزائدتين يبقى الساكن هناخد حاجة حاجة بعد كده. الساكن الواقع قبل الهمز المتحرك كم نوع خمس انواع ساكن صحيح حرفاء اللين حرفاء المد واللين الالف حرفاء المد واللين الزائدتين خلاص. طيب قال وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا. خلينا نبدا اللي قبله ساكن صحيح زي ايه القرآن كيف يقف عليها؟ زي ابن كثير القرآن النشأة النشأة النشأة خلاص؟ طيب ده هو ايه؟ النشأة ايوه النشأة ايوه طيب ده المتوسط الخبأ ما هو ده ايه؟ ساكن اهو يخرج الخبأ ما هو حرك به مش هو يخرج الخبأ هي الآية ايه؟ الخبأ طيب يبقى الخبأ سكن للوقت الخبأ خلاص؟ طيب دف هي اصلها ايه؟ دف مش كده؟ حرك وانقذ بقى ايه؟ دف قف دف خلاص؟ طيب ده المتطرف مو الى ده الاول عندي ايه؟ الامثلة اللي فاتت دي للايه؟ الساكن الصحيح مو الى هيبقى ده مثال للايه؟ الحرفان لين موئلة موئلة طيب شيئا شيئا اصبروا بس هيجينا وجه تاني بعد كده بس احنا دلوقتي بنتكلم في ايه وحرك به ما قبله متسكنا خلاص واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا شيئا شيئا خلاص السوء السوء انا دلوقتي مع اللين انا مع الايه مع حرفاء اللين الاول خدنا امثله الساكن الصحيح الان احنا مع حرفاء اللين شيء سواء شيء او شيء شيء سيب الوجه الثاني الوجه الادغام خلينا في ديه شيء معي يا احبه طيب السوء احنا دخلنا في ايه اصبر معايا الاول السوء الاول ده حرف لين ولا حرف مد ولين مد ولين بصلي اوزلي الكلمة الواو دي من بنية الكلمة ولا زائدة عرفتها ازاي بس خلاص يبقى الواو من بنية الايه من بنية الكلمة يبقى دي الايه الاصليتين لان انا قلت لك ايه كم نوع الساكن اللي قبل الهمس كم نوع خمس انواع ساكن صحيح حرفاء اللين حرفاء المد واللين الالف حرفاء المد واللين الايه الزائدتين خلاص طيب سيئة استنى الاول اوزنها سوء لا السوء لا مش السوء لا ده احنا بنقول ايه السوء دي فين دي لا فين في الموضح الله يفتح عليكم يا اولاد اللي هي عاقبة الذين اساءوا السوء انا بقول السوء الواو من بنية الكلمة ولا زائدة من بنية الكلمة يبقى دي احنا دخلنا كده في الايه في حرفاء المد واللين الاصليتين اللي هما من ايه من بنية من بنية الكلمة طب الاول الاول كيف يقف عليها دي السوء السوء ما احنا نقل حسب نقل يا احبة السوء طيب من غير مد نعم السوء بس خلاص يعني يبدلها يعني حركتين السوء ام السوء لا ما هي ايه ما احنا دلوقتي بنقول ايه السوء ايه اللي حصل كانت الهمزة موجودة رمينا الهمزة وحطينا الحركة فوق الايه الواو بدي السوء وانتهي ما هو وقف اصل الكلام وقف يا شيخ اللي احنا بنتكلمش حبيبي في وصل وصل خلاص ما الوصل انتهت المسألة اذا اردت ان تسلم من حمزة فلا تقف له ايه على همزة خلاص هو بيتكلم عن الالف اللي بعد همزة السوء لا خلاص ما هدية في حالة الوصف المد ده ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يا حبيبي ما هدية السوء خلاص انتهت مدينا الالف الواقعه يا مولانا، مدينا الالف الواقع الاول المد. انا عندي هنا ايه لما اشبك الكلمتين في بعض السوء ان. طب لو وقفت على السوء بقى عندي مد متصل بس، راح المد المنفصل اللي هو لسببه ان الهمزه الثانيه. طب لما انا عملت كده قلت السوء وانتهت المساله خلاص زال راحت هي الهمزه اصلا، والواو اللي هي كانت ماديه تحولت الى متحركه. هيبان لك من المثال الاخر سيئت سيئت مش كده سيئت الاول الياء هنا من بنيه الكلمه ولا زائده من بنيه الكلمه؟ لا سيب انا بقول الياء الياء أصلية. نعم. احنا خلي بالك مع الاصل الان. طيب سي ات احذف الهمزة وهات الحركة اللي على الهمزة حطها على الايه على الياء المادية بقت سي ات سي ات سي ات وجوه سي ات وقف على سي ات يبقى سي ات خلاص. طيب ده المتوسط. المسيء المسيء احذف والقي بقت ايه المسيء سكن لاجل الوقت المسيء ماشي. طيب لتنوء مش كده لا ايه لتنوء بس وانتهت على كده. يبقى دي ايه يبقى في الهمز الهمز المتحرك المسبوق بساكن صحيح تنقل، الهمز المتحرك الواقع بعد حرفاء اللين فيه النقل، الواقع بعد حرفاء المد واللين الاصليتين عشان هنأكد ان احنا جايين على الايه الزائدتين تنقل خلاص. يبقى الثلاث انواع دي فيها الايه فيها النقل. يبقى خدنا ثلاث انواع من الخمسة فيها الايه فيها النقل ثلاث انواع من الخمسة فيها النقل اللي هو ايه المسبوق بساكن صحيح المسبوق بحرفاء اللين المسبوق بحرفي المد والايه بحرفي المد واللين خلاص. يبقى كل ده ناخده من ايه من البيت ده وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا خلاص. من البيت ده الكلام اللي عمالين ندردش فيه مع بعضنا ناخذ هذا وحرك به ما قبله متسكنا. هتيجي تسال يا امامنا يا شاطبي انت قلت وحرك به ما قبله متسكنا، طب انا عندي الساكن ده اما ان يكون صحيح واما ان يكون حرفاء اللين واما ان يكون حرفاء المد واللين خلاص، واما ان يكون الف واما ان يكون اصل حرفاء المد واللين اللي هما الاصليتين واما ان تكون زائدتين. قال لك لا البيت ده يشمل الثلاث انواع اللي هي الساكن الصحيح وايه وحرفاء اللين والمد واللين. ثم قال رحمة الله عليه خلي بالكم سئلت سؤال وما جاوبتش عليه اللي افتكرت دلوقتي وانا ببص الورق اللي سألني ميم الجمع تنقل حركة الهمز إلى الساكنة قبلها الإمام السخاوي. يعني احنا عندنا دلوقتي ورش ما بينقلش عليكم أنفسكم بيقول عليكم. طب حمزة يعمل إيه؟ خد بالك الإمام السخاوي والإمام الفاسد أبو عبد الله الفاسد والموصلي أبو عبد الله الموصلي دول قالوا هذا الإمام السخاوي قال ما هذا فيه التحقيق يعني التحقيق للإمام حمزة لو وقف على عليكم أنفسكم ومنهم أميون قال فيه التحقيق ومنهم أميون. إنما هنا الإمام أبو شامة نقل كلام عن المتقدمين قال فيه ثلاثة أوجه. بيقول إيه؟ نقل الحركة إليها مطلقا، يعني ومنهم أميون لو وقف عليها الحمزة، ومنهم أميون، معلش استدراك، ومنهم أميون. طيب سواء عليهم أستغفرت عليهم أستغفرت، نقل الحركة، نقل الحركة. قال النقل قال فيها ثلاث أوجه، النقل مطلقا في الحركات الايه الثلاثة. قال وذلك وده المقدم، ده المقدم، وايه واللي هو استرح له الامام ابو شامة. قال الضم مطلقا، والضم مطلقا يعني نقل الحركة مطلقا زي ما هي، كسرة تكسر الميم، ضمة تضم الميم، فتحة تفتح الميم، الضم مطلقا يعني ايه. ومنهم أميون حركة الميم عليه مستغفرت، خلاص. ذلكم إصري، ذلك مصري، أيوة الضم مطلقا. يبقى الإيه؟ نقل الحركة مطلقا، الضم مطلقا. الوجه الثالث إيه؟ النقل عند الضم والإيه والكسر دون الفتح. يبقى نقل عن المتقدمين الإمام أبو شامة كان قول النقل الحركة على ما هي عليه، مفتوحة تفتح ميم الجمع، ده إذا وقفنا على الكلمة اللي هي فيها الهمزة اللي بعد ميم الجمع، منتبهين يا أحبة، أو الضم مطلقا، أو الإيه النقل عند الإيه عند الضم والكسر دون الإيه دون الفتح، عشان قالك ما يستفيدش بالإيه بالمثنى. إنما اللي أنا قريته للإمام السخاوي، اللي الإمام السخاوي قال التحقيق مطلقا، والفاسي بيقول ايه فإن قيل ما حكم ميم الجمع في البابين، قال الخروج من باب النقل والدخول في باب السكت. يبقى نعمل بها اذا ايه اذا كنا هنسكت عليها، اذا دخلت تدخل في باب الايه في باب السكت، انما لا ينقل. لا خلاص السكت ده كلام تاني، ما هو ممكن ايه عليكم انفسكم، تعرف ان دي لو وقفنا عليها هيبقى فيه الخلف كم وجه، التحقيق واذا خدنا بالنقل ويبقى السكت، عليكم انفسكم، عليكم انفسكم ده الايه. طيب عليكم انفسكم، عليكم انفسكم، خلاص يبقى خلاد هينقص له ينقص له وجه، اللي هو وجه الايه وجه السكت، وجه السكت ملوش، خلاد ليس له سكت في الايه في المفصول. نعود الى ورش. نعم لا ورش، ما ورش له صلة ميم الجمع، ورش له الصلة خرجت عند ورش، ما لا ملوش فيها الكلام. طيب قال الشيخ سوى انه احنا بنتكلم الان في ميم الجمع مش كده ولا ايه؟ اتفضل. النقل يعني ها؟ النقل الذي نقله الامام السخاوي وضحك عنه يعني لا مش السخاوي، الامام ابو شامة، نعم يقرا به، يقرأ ما هو المعمول به عند بين القراء، المعمول به الان ان انت لما بتيجي تقف لحمزه على هذه الكلمه اما ان تقف بالنقل واما ان تقف اذا كنت تقف لخلف بالسكت، خلاص نعم، او التحقيق. الامام السخاوي قال لا عند التحقيق، والامام الفاسي قال بالتحقيق، خلاص. اما لا اقصد الفاسي قال لا ده تدخل في باب الايه في باب السكت، شيلها من هنا ودخلها في باب الايه باب السكت، اذا كنت بتسكت لخلف يبقى اسكت عليه، لا تسكت لخلف يبقى خلاص انتهى، لان هي دي اللي ايه اللي فيها الاختلاف، خلاص اللي فيها الاختلاف. قال الامام نعود الى باب نعم خلاص نخلص من دي، نخلص من السواكت. سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر او يمضي على المد اطواله. افتكروا معايا، ما احنا خدنا ثلاثة، خدنا ايه وايه يا احبة؟ انا لسه هسأل. خدنا الساكن الساكن الصحيح، والساكن اللي هو قبل الهمزة يعني، وحرفاء اللين وحرفاء المد واللين. ده رقم كام؟ ده الرابع. اربعة الالف، اربعة الالف، الرابع الالف. خدنا الساكن الصحيح، وخدنا حرفاء اللين، وخدنا حرفاء المد واللين، ثلاثة. يبقى اللي معانا ده الرابع، اللي هو ايه؟ سوى انه من بعد ما الف جرى، سوى انه من بعد ما الف جرى. ابناءنا، ابناءنا، اهو دي من ايه؟ همز همز متوسط، وقبله ايه؟ ساكن، بس الساكن الف. خلاص. خائفين، جاءوكم، جاء السماء، ها السفهاء. يبقى كل ده همز مسبوق بايه؟ بألف. قال سوى انه، انه تتوقع الضمير في انه تعود على مين؟ همزه. والله ينفع الاثنين، خلاص عند العلماء. ايوه، انه ان حمزه، وانه ان الايه، بس خلاص الاثنين. كل اللي قال حمزه اصاب، واللي قال ايه الهمز اصاب. خلاص، اذا عند توجيه اللي هم اعربوا هذه الايه القصيد. سوى انه من بعد ما الف جرى، يعني جرى يعني وقع، مش كده؟ وقع. يسهله، يسهله انت اذا كان مهما توسط، اي حال كونه متوسط. ابناءنا، كيف يقرأ؟ ابناءنا، وده نسميه همز وقع، حرف مد وقع قبل همز مغير بالايه؟ بالتسهيل. في قاعدة عدينا عليها، فاكرينها؟ الله يفتح عليك يا حبيبي. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال إيه؟ والمد ما زال أعدله. يعني ممكن نقول إيه؟ أبنانا، لو وقفنا على الكلمة دي. وممكن نقول إيه؟ أبنانا، وانتبه ما تطلعش ها، أبنانا، أدنا باخدها بالقصر عشان تبقى واضحة قدامك. أبنانا، أبناء، أبناءنا، أبناءنا. خلاص. دعاء أليست متوسطة؟ نعم. نعم ولا إيه؟ نعم. ها؟ طيب، دعاء، دعاء معي؟ نداء، نداء، نداء، نداء. وإن حرف مد قبل همز مغير، مغير اهو الهمز، الهمز هنا مغير بالايه؟ بالتسهيل. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال ايه؟ ما زال أعدل. خلاص. خائفين، خائفين، لخايفين ابدال مطلق ولا الهمزة موجودة. خائفين، خائفين، خائفين. خلاص. طيب، جاءوكم، جاءوكم، جاءوكم. اذا وقفنا على هذه الكلمة يبقى ايه؟ سوى انه من بعد ما الف جرى وقع، يسهله مهما، اي حال انه ايه؟ متوسط. خلاص. مدخلة، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر او يمضي على المد اطولا. جاء، اول ما هنبدلها نبدلها ايه؟ الاصل هنبدل الهمزة ايه؟ باو اجتمع الفين. خلاص. خد بالك بس القصة دي، قالوا ان ايه؟ ان قدرت، في الحالة دي ان انا بقى اثنين فلازم يتحذف واحدة من الاثنين. ما ينفعش ساكني. ما هو جاء بقى جاء جاء خلاص. طيب انا بقى عندي ايه الفين. طيب قال لك لازم تتحذف واحدة من الاثنين. طيب لو حذفت الاولى يبقى معناها الثانية جاء. يبقى في الحالة دي ما ينفعش غير القصر. جاء السفهاء السفهاء. تبقى معي لانها يبقى ايه السفهاء مش كده. اما لو حذفت المسألة دي مش هتنفع قدامك. ده انت بتركبها في راسك بتتخيلها. احنا بنقول دلوقتي ايه جاء او خلينا في السفهاء. السفهاء بقت ايه السفهاء. طب ده هما ايه الفين فلا بد من حذف ايه واحد من الالفين دول عشان ما ينفعش تجاور ساكنين. طيب تقعد بقى تتخيل. طب انا هحذف اني ايه لو كنت هحذف الاولى يبقى مش هينفع مد. ليه؟ لان دي هتبقى زي نبأ وكده جاء. يبقى اقول جاء. اما لو كنت هحذف بقى الثانية يبقى معناها حرف مد وقع قبل همز مغير بالايه بالحذف. يبقى ايه وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره. يبقى ممكن اقول ايه وهيجي لك وجه تاني في الاخر. ممكن اقول ايه السفهاء السفهاء السفهاء جاء جاء جاء. ولسه عايزين ايه ما هيجي لك العدد الاوجه اللي هي سواء خمسة اوجه ولا كذا ولا كذا. كل الكلام ده حيجي امرها مسألة كلها ايه بسيطة. بس انتبه معايا لان هي دي القواعد اللي هنشتغل عليها باقي الباب. يعني هو هينتهي باب وقف حمزة وهشام عند قول الناظم وفي غير هذا بين بين. خلص كده الباب. بعد كده في اوجه زائدة. اوجه ايه اوجه زائدة. انما اللي فات ده كله على القياس عند ائمة اللغة وعند ايه ائمة القراءات هيجي اوجه اخرى زائدة. يبقى احنا بنتابع معايا لما نقول ايه جاء. هو قال ايه يسهله مش كده ولا ايه يسهله. هناك في المتوسط في المتطرف هيعمل ايه يبدل ويبدله مهما تطرف. جاء جاء او جاء ماشي. السماء السماء. ولو كنت قدرت كده ان المحذوفة الثانية يبقى السماء لانه لك ايه ويقصر او يمضي على المد او يمضي على المد اطولا. خلاص. السفهاء السفهاء حذفت النية انا. السفهاء احسن. السفهاء حذفت ايه بس هي تتخيلها كده. هي بس مجرد ما انت تتخيل انا انا خدت ايه خلاص. ويقصر او يمضي على المد اطولا. خدنا كم نوع من السواكن الواقع عشان نلحق نختم لان الكاميرا خلصت. خلاص. خدنا كم نوع أربعة. الاخير اللي هو ايه فاكرين انا قلت لكم ايه الزائدتين. لما نيجي اقول خطيئته ايه رأيكم في الياء دي اصلية ولا زائدة؟ زائدة. خلاها وزنها زي ما هي كده هتبقى ايه فعيلته. بقت الياء زائدة ما هيش ايه ما هيش اصلية مش كده ولا ايه. هنيئة اوزنها فعيلة. يبقى بقت الياء ايه غير الياء اللي هناك. خلاص. بقت الياء معانا ايه. طيب لما اقول ايه قروء فعول فعول احسن. طيب بريء. يبقى الياء هنا ايه الياء هنا